بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في خير بقعة من بلاد الله، وهي مكة المكرمة، في هذا النادي الأدبي، نادي مكة المكرمة. أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة دكتور راشد بن راجح على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يهديهم جميعا، وعلى رأسهم معالي الشيخ راشد، عن دعوتهم وعن عنايتهم بهذا النادي خير الجزاء، وأن يجعل هذا النادي دليل خير ومفتاح خير للمسلمين جميعا، وأن ينفع به العباد والبلاد. ولا شك أن النوادي ينبغي أن تكون حافلة بما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، فتارة فيما ينفع فيما يتعلق بالدين، وذلك أهم الأمور، وتارة فيما يتعلق بالدنيا. وأعظم الآداب وأحسنها أن يكون المؤمن مستقيما على أمر الله، محافظا على حق الله، تاركا لمحارم الله، واقفا عند حدود الله، يدعو إلى الله ويبلغ رسالاته، ويقف عند حدوده، وينصح له ولعباده سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم الأدب وأكبره وأخصه وأحسنه. وإن عنوان الكلمة قضايا إسلامية، هذا العنوان اختارته الجامعة، اختاره معالي الرئيس الراشد، وهو عنوان واسع، ولكني أختار منه بعض القضايا. وأهمها عندي قضية الدعوة إلى الله عز وجل، فإنها قضية الرسل وميراث الرسل ومهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله جامعة لكل خير، وهي أعظم قضية يحتاجها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. الدعوة إلى الله إرشاد الناس إلى ما خلقوا له، دعوتهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم، بيان أحكام دينهم وتحذيرهم مما يخالفها. والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهداية الخلق ودعايتهم ودعوتهم إلى الحق ليستقيموا عليه فيفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه لا أحد أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. لا أحسن قولا من هؤلاء، وهم الرسل وأتباعهم الذين يقولون الحق ويعملون به. بخلاف المنافقين وأشباه المنافقين من الدعاة اللي يقولون ولا يعملون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فليسوا من هذا الباب. وإنما الدعاة المثنى عليهم والمستحقون للخلافة وأنهم خلفاء الرسل هم الدعاة إلى الحق العاملون به، الذين يدعون إلى الحق ويعملون به، يقولون ويعملون، فهم دعاة للحق بالقول ودعاة بالعمل، وهم الرسل وأتباعهم. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعاه وعمل، وقال إنني من المسلمين، صرح بما هو عليه في دينه وأنه يعترف بذلك ولا يخجل من ذلك، أن يصرح بأنه على الإسلام وأنه من المسلمين ويدعو إلى الله ويعمل بالصالحات. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي، قل يا محمد، قل يا نبي الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فدعوة الرسل هي الدعوة إلى الله، يعني إلى دينه واتباع شريعته وترك ما خالفها على بصيرة على علم. هذه دعوة الرسل وأتباعهم، دعاة للحق على بصيرة على علم على بينة، يدعون إلى الله فيما يتعلق بالعقيدة والقول والعمل. فإن الدعوة إلى الله تشمل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإلى القول السديد وإلى العمل الصالح. وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أهل العقيدة الصحيحة التي بعثهم الله بها، وهم أهل القول السديد، وهم أهل العمل الصالح، وهكذا أتباعهم بإحسان. فالواجب على جميع أهل العلم وعلى جميع المؤمنين الدعوة إلى الله سبحانه قولا وعملا، كل بقدر طاقته وعلمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرسل بعثوا لإنقاذ البشر وهدايتهم إلى طريق السعادة، طريق الحق، طريق النجاة، إلى الصراط المستقيم الذي بعثوا به، وهو توحيد الله والإخلاص له والصدق في متابعة أنبيائه ورسله قولا وعملا. هذا هو صراط الله المستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وصراط الله المستقيم قول وعمل يدخل فيه توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، ويدخل فيه تنفيذ الأوامر وترك النواهي جميعها. فهذا هو الصراط المستقيم، أن تعبد ربك على بصيرة، وأن تمتثل أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تقف عند حدوده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وهذا هو الصراط الذي أنت مأمور بطلبه، بطلب الهداية إليه في سورة الفاتحة في كل يوم وليلة 17 مرة في الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهم أهل العلم والعمل، المنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم، وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، بخلاف المغضوب عليهم والضالين، وهم الذين فسد عملهم ولم يطبقوا علمهم. والضال لا علم ولا عمل، لا علم نافع ولا عمل صالح، بفساد العلم وفساد العمل تبعا لذلك، بخلاف أهل الحق أهل الصراط المستقيم، وهم المنعم عليهم، وهم بالعلم النافع والعمل الصالح، عرفوا الحق وعملوه أما المغضوب عليهم من اليهود وغيرهم فعرفوا ولكن لم يعمل، عرفوا الحق وحادوا عنه وتابعوا الهوى. فكل من حاد عن الحق فقد شابه اليهود وأشبعه. والنصارى ضالون لجهلهم وعدم بصيرتهم، ومن علم منهم ولم يعمل شابه اليهود. فلا ينجو المؤمن من هذه من هاتين الصفتين اللتين وصف الله بهما المغضوب عليهم والضالين إلا بالعلم والعمل. فطريق النجاة السعادة العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو طريق المنعم عليهم من الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. والدعوة إلى الله عند الإطلاق يدخل فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا إذا أطلق الأمر المعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الدعوة إلى الله وتبصير الناس وإرشادهم، فإنه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن الأول قوله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. من هذا قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن هذا قوله عز وجل: من أحسن القول من دعا إلى الله. يدخل في هذا كله الأمر المعروف من المنكر، فإنه دعوة إلى الله، دعوة إلى فعل المعروف وإلى ترك المنكر، وهو دعوة إلى الله، لأن المعروف ما شرعه الله ودعا إليه، والمنكر ما نهى الله عنه. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله عز وجل. ومن الثاني قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن هذا قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فإنه يدخل في ذلك الدعوة إلى الله، فإنها من الأمر المعروف ومن النهي عن المنكر. فالدعي إلى الله إذا دعا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وتنفيذ أوامره وترك نواهيه فقد أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. وقد يجمع بين الأمرين، بين الدعوة والأمر والنهي جميعا، كما في قوله سبحانه: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هنا جمع بين الأمرين، بين الدعوة إلى الخير وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من باب عطف الخاص على العام. الدعوة إلى الخير أعم وأشمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص. فالداعي إلى الله إذا دعا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله فقد دعا العموم وأمرهم بالخير المعروف، وإذا حذرهم من الشرك والباطل وأنواع الشر فقد نهاهم عن المنكر، لكنها بدعوة عامة ليس فيها تخصيص لأحد، بل يدعوهم جميعا إلى التزام ما أمر الله به من التوحيد والإخلاص وتنفيذ الأوامر، ويدعو الجميع أيضا إلى ترك ما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي. وإذا أمر فلانا وخص فلانا فهذا دعوة وأمر ونهي. فإذا قال: يا عبد الله دع هذا وافعل هذا، فقد دعاه إلى الله وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر بالتخصيص. وإذا ألزمه بذلك بفعل المعروف وألزمه بترك المنكر فهذا أيضا من الأمر المعروف أنه المنكر على وجه الإلزام بالحق، فهو دعوة وإلزام بالحق. ولا يخفى أن العلماء هم رهن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعني العلماء بالله ودينه، هم الخلفاء، هم ورثة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فالواجب عليهم أن ينفذوا هذا الواجب وأن يقوموا بهذا الميراث على خير وجه في أي مكان كان وفي أي زمان كان، في مشارق الأرض ومغاربها على أساس الكتاب العظيم وسنة المطهرة. هكذا يكون، هكذا تكون الدعوة ويكون الأمر والنهي على أساس القرآن العظيم والسنة المطهرة. هذا العلم، هذه البصيرة، أن يكون الداعي إلى الله الآمن والناهي على علم، عنده علم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يأمر بما أمر الله به ورسوله، وحتى ينهى عما نهى الله عنه ورسوله. ولا يجوز للجاهل أن يتكلم في هذا الباب، يجب أن تكون الدعوة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر والخطايا، بل جعله الله سبحانه في مرتبة فوق مرتبة الشرك للتنفيذ منه والتحذير منه. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها البطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمشرك قال على الله بغير علم، والداعي للشرك كذلك. وهكذا كل من دعا على غير بصيرة وعلى غير هدى قد وقع في هذا الخطأ العظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر بهذا، يأمر بالقول على الله بغير علم لما يعلم من الفساد العظيم في ذلك والشر المستطير. فالواجب على أهل العلم أن يتقوا الله وأن يبصروا الناس بدين الله عن طريق القرآن العظيم والسنة المطهرة في أي مكان وفي أي زمان، ولا سيما في هذا البلد الأمين وفي موسم الحج، فالحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعندكم أجناس المسلمين جاءوا من آفاق الدنيا يريدون فضل الله ورحمته، يريدون العتق من النار، يريدون أداء هذه الفريضة، فريضة الحج. فالواجب على أهل العلم توجيههم وإرشادهم وتعليمهم بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن البين، كل بلغته، كما قال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، قال الله وقال الرسول. هو الرفق الحسن بالترغيب والترهيب حتى يخضع القلب، حتى يلين، حتى يقبل الحق، لا بالعنف والشدة بل بالمواعظ والترغيب والترهيب. وعند الحاجة إلى الجدال يكون بالتي أحسن، المجادلة الطيبة العفيفة البعيدة عن الأساليب المنفرة والفحش في الكلام، لأن هذا هو الوسيلة الناجعة في قبول الحق، أن تدعوه إلى الله بالأسلوب الحسن بكلام طيب. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. أهل الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى، نهى الله عن جدالهم إلا بالله فيه أحسن وإن كانوا كفار. إذ المقصود توجيههم إلى الخير وتعليمهم وترغيبهم في قبول الحق، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالله فيه أحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالقول الحسن والأسلوب الحسن نعظم الوسائل لقبول الحق وإيثاره والرضا به وترك الباطل، والعنف والشدة والأساليب المنفرة من أعظم أسباب النهرة من الحق وعدم قبوله، ومن أسباب التكبر عن قبوله والرضا به. ولما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا جبل الله نبيه على هذا الخلق العظيم. قال تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. ومن خلقه اللين في الدعوه والصبر والتحمل ولو اسيء اليه ولو اوذي. قال تعالى: فاصدع لما تؤمر واعرض عن المشركين. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. قال تعالى: فاصبر كما صبر اولئك من الرسل ولا تستعجل لهم. فانت يا عبد الله مامور بما امر الله به الرسل من الصبر والصدع بالحق وكف الاذى والجذاب التي احسن. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون بشيء لا زانه، وانه لا يزع بشيء لا شانه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفقه. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. فالدعاة الى الله كما تقدم هم خلفاء الرسل وهم الورثه للرسل، فالواجب عليهم ان يسلكوا مسلكهم وان يسيروا على نهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والمعرفة الحسنة والجذاب التي أحسن وبالصبر على الأذى وبالأساليب المناسبة لكل قوم بلغتهم حتى يقبلوا الحق حتى يلينونه. يخاطب كل قوم باللغة التي يفهمونها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فالداعي إلى الله آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فيدعو الى الله ويبلغ رساله الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر في بيته وفي الطريق وفي المسجد وفي المجامع التي يحضرها. هكذا الرسل عليهم الصلاه والسلام. واهم شيء بيان العقيده الصحيحه، دعوه الناس الى توحيد الله. إذا كانوا مشركين يبدأوا بهذا الأمر، علموا العقيدة الصحيحة، دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأ الرسل، بدأوا بالدعوة إلى الله وإلى توحيد. ولقد بعثنا في كل، يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الداعي إلى الله بين الكفرة وبين من يجهل التوحيد يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، من دعوة الأموات، من دعوة الرسل والأولياء، من دعوة الأصنام والأشجار والأحجار، يدعوهم إلى توحيد الله، يبين لهم حقيقة التوحيد، حقيقة الإخلاص، حقيقة الشرك، ويأمرهم بالاستقامة على توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. لأن هذا أهم الأمور، وهو زبدة دعوة الرسل. فإذا دخلوا في الإسلام علمهم بعد ذلك ما يجب عليهم من الصلاة والزكاة وغير ذلك. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه اليمن، أمره ويبدأهم بالدعوة إلى توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. ثم بعد الدخول في الإسلام والالتزام يدعوهم إلى الصلاة ثم بعدها. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالدعوة إلى التوحيد، ومكث في مكة 10 سنين لم تفرض عليه الصلاة، يدعو الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك به. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام. فالداعي إلى الله أسوة الرسل عليه الصلاة والسلام، يعني يهتم بالتوحيد والعقيدة قبل كل شيء، ولا سيما بين الكفرة وفي البلاد التي يغوي فيها دعاة للشرك وكان ذلك بين الحجاج الذين قد يظن أن عندهم جهلا بالتوحيد فيعلمهم توحيد الله ويرشدهم حتى يرجعوا إلى بلادهم وقد عرفوا العقيدة الصحيحة وقد عرفوا الدين حقيقة يعلمهم معنى لا إله إلا الله يعلمهم دعوة الرسول ودعوة خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام ويشرح لهم حقيقة التوحيد وأن صرف العبادة لله وحده من صلاة ودعاء وذبح ونذر وخوف ورجاء وغير ذلك كله لله وحده وأنه لا يجوز التعلق بالأموات ولا دعاؤهم ولا الاستغاثة بهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين ولا دعاء الأصنام والأشجار والأحجار بل يجب أن تكون العبادة لله وحده وأن تكون الدعوة لله وحده وإنما الرسل يتبعون ويطاعون مع المحبة العظيمة والسير على منهاجهم واتباع طريقهم ونصيبنا منهم محمد عليه الصلاة والسلام علينا أن نتبع ما جاء به وأن نستقيم على ذلك وأن ندعو إلى ذلك وعلى جميع الأمة أن تستقيم على ذلك على منهجه عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله والإخلاص له وفعل الأوامر إنصاف وغيرها وترك النواهي هذا هو دين الله وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو محل الدعوة إلى الله عز وجل وكل مؤمن وكل مؤمنات عليه نصيب من ذلك حسب طاقته حسب علمه العلماء عليهم نصيبهم طلبة العلم عليهم نصيبهم وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة عليه نصيب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يعلم فيما هو معلوم لديه لا شك فيه دعوة الشباب وعلى الشباب إلى المحافظة على الصلاة الجماعة الحذر من الزنا وأسبابه الحذر من شرب المسكرات إلى غيرها كل مؤمن يستطيع وكل مؤمنة من الله عليهما بالفقه في الدين يستطيع يعني وإن لم يكن عنده سعة في العلم لكن هنا أمور معلومة من الدين معلومة من الدين بالضرورة يستطيع كل مؤمن ومؤمنة الدعوة إليها والتحذير من ضدها ولهذا قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فجعل من واجب المؤمنين ومن أخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يعم المؤمنين من العلماء وغير العلماء فالمسلمون في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله وهكذا غير المسلمين في كل مكان فالواجب على أهل العلم أينما كان أن يصدق الله في ذلك وأن يؤدوا ما عليهم من واجب الدعوة إلى الله وأن يحرصوا في ذلك غاية الحرص بإيراد الأدلة الشرعية وتفهيم الناس معناها باللغات التي يفهمونها هكذا تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والمواعظ الحسنة بالجلاب التي أحسن باللغات التي يفهمونها بالأساليب التي يعقلونها مع الصبر على ذلك وبالعمل أيضا داعيا إلى الله بالقول والعمل يسمعون كلامه ويرون سيرة فينتفعون بهذا وهذا بالسيرة الطيبة وبالقول الطيب ومن ذلك أيضا الدعوة إلى نصر المظلوم ورفع الظالم ومواساة البغيض والإحسان إليه إلى غير ذلك كله داخل الدعوة نصر المظلوم مثل المسلمين في البوسنة مثل الفلسطينيين مثل غيرهم من هضموا وظلموا على الدول الإسلامية وعلى علماء الإسلام أن يصدعوا بالحق في ذلك وأن يدعوا إلى إنصافهم ونصرهم وإعانتهم على من ظلمه وعلى الدول التي تزعم أنها أسست للأمن لحفظ الأمن ولنصر المظلوم عليها أن تنصر المظلومين مجلس الأمن هيئة الأمم إذا كانت هذه مؤسسات لحفظ الأمن ونصر المظلوم فهل هناك أعظم ظلما من صلب لأولئك المسلمين في البوسنة. وهل هناك أعظم من ظلم اليهود لإخواننا في فلسطين؟ استحلوا بلادهم ودماءهم وهكذا أشباههم. يجب على الدول الإسلامية وعلى حكام المسلمين وعلى العلماء وعلى كل من يحب نصر المظلوم ويرى أنه لا بد منه وإن كان كافرا، يجب على الإنسان أن يكون عنده خلق كريم، عنده محبة للعدل، أن ينصر المظلوم أينما كان وأن يردع الظالم. فالمسلمون في البوسنة والهرسك في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى أن ينصروا على عدوهم الظالم الصرف عن صالحهم. وهكذا اليهود أدد أعداء الله ضد إخوانكم في فلسطين، وهكذا ما يقع في الدين ومال في غير ذلك. الواجب على أهل الإسلام حكومات وشعوبة وعلى كل من يستطيع نصر المظلوم أن ينصره حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، بالقوة العسكرية، بالمال، بالطعام، بكل وسيلة ينصر بها المظلوم ضد الظالم حتى يقف الظالم عند حد. ومن أعظم القضايا الإسلامية نصر المظلوم ورد الظالم والدعوة إلى الله في ذلك وإرشاد الناس إلى واجبه. ومن أعظم الظلم ومن أعظم التجافي عن الحق ترك الصرف، يعبثون ويعتدون ويظلمون لإخواننا لكم هناك في البوسنة والهرسك. فالواجب على كل من له قدرة أن يسعى جهده وأن يبذل جهده في نصر المظلوم بالمال وغير المال، بالمال والجاه، بكلمة طيبة، مع كل مسؤول يظن أن عنده قدرة، ومع هيئة الأمم ومع مجلس الأمن، لأن الكلمات إذا تواترت وتكاثرت من المسؤولين صار لها أثرها العظيم في نصر المظلوم ورد الظالم. فهذا من الدعوة إلى الله ومن إنكار المنكر، وهذا الدعوة إلى مواساة المحاويج وإسداء المعروف إليهم وإيقاظهم مما هو فيه من مجاعة وضرورة، هو من الدعوة إلى الله ومن الأمر المعروف. فالدعوة إلى مواساتهم والإحسان إليهم وإيقاظهم مما هو فيه من المجاعة والحاجة دعوة إلى الحق ودعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يوفق الحكومات الإسلامية وكل مسلم لما فيه سعادة الجميع ولما فيه نصر الحق والقضاء على الباطل. كما نسأله سبحانه أن ينصر إخوان المسلمين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، وأن يعينهم ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يحذر أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يسلط عليهم جندا من عنده حتى يردهم خائفين ويمنع كيدهم عن إخوان المسلمين. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ على هذا الحديث الطيب الجيد المركز على قضية من أهم القضايا الإسلامية، وهي قضية الدعوة إلى الله عز وجل وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد بين سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا معنى الدعوة إلى الله، أن تكون بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة، وذكر جزاه الله خيرا ما ورد في الكتاب والسنة من أدلة تدل على وجوب ذلك، وأن من يتصدى إلى الدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه أن يتسلح بسلاح العلم والحكمة والموعظة الحسنة حتى يكون لدعوته الأثر الطيب في نفوس المدعوين. فجزاه الله خيرا وبارك في حياته. إذا سمح سماحتكم بعض الأسئلة. نعم نعم يقول أخ يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما يلاقيه المسلمون في الوقت الحاضر في مشارق الأرض ومغاربها من ابتلاء وتعذيب وتقتيل، وبخاصة في البوسنة والهرسك وكشمير والهند وغيرها، يقف مع الأسف الشديد منه المسلمون حكومات وشعوبا يقفون من ذلك موقف المتفرج إلا ما شاء الله. ما تعليق سماحتكم، وهل من كلمة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نحو الوقوف بجانب إخواننا المسلمين في كل مكان الذين يلاقون أشد العذاب في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قد علقنا على هذا وبينا فواته، وأن هذا الحادث يوجب على المسلمين تكاتف والتعاون حكومات وشعوبا ضد الظلمة في البوسنة وفي غير ذلك. يجب على المسلمين أن يردعوا الظالم سواء كان سربيا أو غيره، سواء كان في البوسنة أو في الهند أو في غير ذلك حسب الطاقة. يجب على المسؤولين أن يتعاونوا على الحق ضد أهل الباطل أينما كان، سواء كان ذلك من حكومات أو من أفراد لهم قدرة. يجب على الدول التي نظرت نفسها لحفظ الأمن وإقامة العدل بزعمها أن تتقي الله وأن تستحي من عباد الله، فلا تخذل أهل الحق ولا تخذل المظلومين. يجب أن تساعد المظلومين وأن ترضع الظالمين، هكذا يجب في شرع الله، وهكذا العقول السليمة الصحيحة والفطرة السليمة تقتضي هذا. كل عقل صحيح وكل فطرة سليمة تقتضي وجوب نصر المظلوم وردع الظالم من كافر وغيره. فوقوف المجتمع الدولي وغير المجتمع الدولي إزاء ظلم الصرب وظلم الهند وظلم اليهود إلى غير ذلك، وعدم تكاتف البناء تكاتف الصحيح، لا شك أنه خطر عظيم وأنه تفريط عظيم. يجب عليهم الحذر من ذلك، ويجب على كل مسلم التوبة من ذلك حتى يبذل وسعة في نصر الحق ردع الظالم. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر يقول: من المعروف أن بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وباكستان قد قامت بدور فعال في جمع كلمة إخواننا المسلمين في بلاد الأفغان، واجتمعوا هنا في شهر رمضان المبارك في ضيافة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وكان لسماحتكم كلمة توجيهية للمجتمعين، وتمخض الاجتماع عن اتفاق فرح به كل مسلم. ولكن الذي يؤسف الجميع أنها لا زالت هناك مشكلات وخلافات بين إخوان كانوا يدا واحدة أمام العدو الغاشم الشيوعي الكافر الذي دحره الله وأذله. هل من كلمة من سماحتكم لإخواننا المسلمين في بلاد الأفغان لعل الله أن يجمع بها كلمتهم ويوحد صفوفهم؟ لا شك أن ما وقع من الاختلاف بين إخواننا المجاهدين في أفغانستان أمر يحزن كل مسلم ويسر كل عدو. وقد بذلنا النصيحة لإخواننا المجاهدين غير مرة، كما بذل ذلك خادم الحرمين مرات كثيرة، وأرسل الوفود لهذا الأمر مرات كثيرة. ولكن من المصائب العظيمة أن ذلك لم يحفظ به المطلوب على الوجه الأكمل، بل لا تزال الخلافات ولا تزال الفرقة والاختلاف بين المجاهدين في أفغانستان. فنسأل الله أن يجمعهم على الحق والهدى، نسأل الله أن يهديهم وأن يجمعهم على الحق والهدى، وأن يعيدهم من مكايد الأعداء، وأن يجمعهم على طاعة الله ورسوله، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيدهم من شرارهم. ولا ريب أن اجتماعهم يسر كل مؤمن، وأن افتراقهم يحزن كل مؤمن ويسر كل كافر. فوصيتي لهم من هذا المقام، وصيتي لهم جميعا أن يتقوا الله، وأن يجمعوا كلمتهم على الحق، وأن يدعوا خلافات، وأن يتواضع كل واحد عن بعض ما في نفسه حتى تجتمع الكلمة، وحتى ينصر الحق، وحتى يقمع الباطل، وحتى يجتمعوا جميعا على طاعة الله ورسوله، وحتى يعمروا ما خربت الحرب من بلادهم، ويعود كل منه إلى محله وبلده سليما معافى. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يعيذهم من الشيطان ومكائده وأعدائه، فإن أعداء الله لهم مكائد. فنسأل الله أن يعيذ إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي كل مكان من مكائد الشيطان ومكائد الأعداء، وأن يجمعهم على الحق والهدى، إنه جل وعلا جواد كريم. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: بعد أن انهارت الشيوعية ولله الحمد، استقلت بعض الدول الإسلامية في تلك البلاد، ما هو دور الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والرابطة الإسلامية وأمثال ذلك، وماذا قامت به من جهد نحو تبصيرهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة ونشر التوعية الإسلامية في ربوعهم؟ قد كتبنا لخادم الحرمين الشريفين وكلمناه شفاء أيضا بأن الواجب بث الدعاة إليهم وافتتاح مكاتب للدعوة ومعاهد للدعوة والتعليم، وعمد بها متصل لدينا برسالة الدعاة إليهم الذين يعرفون اللغات التي هناك حسب الإمكان. نسأل الله أن يمن بالاستجابة وأن سهل ما طلبنا، وأن يوفقهم لما فيه رضاه، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى والحق، إنه جل وعلا جواد كريم. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك وبارك في عمرك وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وحفظنا وإياك من كل شر وسوء. نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا الفرق بين التكبير المطلق والمقيد والذكر الوارد في يوم عرفة، جزاكم الله خيرا. هذه الأيام أيام العشر أيام عظيمة وأيام فاضلة، بل على الصحيح هي أفضل أيام السنة أيام العشر. أما أفضل الليالي فهي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، هي أفضل الليالي. وأما أفضل الأيام هي هذه العشر، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، هي أفضل الأيام. فقال وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا لرسول: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه يوما ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله في إسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. السنة في هذه الأيام التكبير والإكثار من العمل الصالح من الصدقات والصوم والصلاة النافلة والأمر بالمعروف من المنكر والدعوة إلى الله رئاسة المريض إلى غير هذا الوجوه الخير، لأنها أيام عظيمة. ومن أهم ذلك الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والدعاء والاستغفار في هذه الأيام. وبعدها أيام معدودات، لما توافي قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات وهي يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في 13 يوم ينبغي فيها الإكثار من ذكر الله والدعوة إليه والإكثار من العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فلشروع المسلمين في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله ومن التهليل والتكبير ومن الأعمال الصالحات التي يستطيعها المؤمن في هذه العشر من صلاة وصدقة وصوم وأمر معروف ومن المنكر ودعوة إلى الله وتعليم الجاهل ومواساة الفقير وعياة المريض إلى غير هذا من وجوه الخير. إلا يوم عرفة فلا يصومه الحجاج، لكن يصومه غير الحجاج. أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة للرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف مفترا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. أما التكليف المطلق والمقيد فالمطلق من أول الشهر إلى آخر اليوم الثاني من يوم التشريق، هذا مطلق. 13 يوم التكليف فيها مطلق والذكر فيها مطلق في جميع الأوقات. أما المقيد يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة 5 أيام يكبر الناس فيها بعد الصلاة وهي بقية الأوقات 9 و10 و11 و12 و13 5 أيام فيها التكبير المطلق والمقيد في جميع الأوقات وفي أدبار الصلوات كما جاء ذلك عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه في أيامنا يكبر خيمته حتى ترتد منها تكبيره يعلمه رضي الله عنه. فالسنة التكبير والذكر في هذه الأيام وفي يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق في الليل والنهار وفي جميع الأوقات، لكن في يوم عرفة وبعده يكون مع ذلك التكبير المقيد في أدبار الصلوات زيادة على التكبير المطلق. وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: الحقيقة أكثر من أخ يقول: قدمنا من مصر في الوفد الصحي وكان في النية أن نسافر من جدة إلى المدينة المنورة ومن هناك نعقد النية بالحج من آبار علي، ولكن لم يتيسر لنا ذلك، أي لم يتيسر لنا السفر إلى المدينة، فأحرمنا من جدة إلى مكة المكرمة، فما حكم ذلك من الوجهة الشرعية؟ لا حرج في ذلك ما دمتم قدمتم من نية الذهاب إلى المدينة والإحرام من هناك ثم لم يتيسر ذلك وأحرمتم من جدة فلا بأس، والحمد لله. الإحرام يكون من حيث عزمتم على الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ حتى أحرمك بالمدينة. فأنتم من جاءتم الإحرام من جدة لما لم يتيسر الذهاب إلى المدينة فلا شيء عليكم، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: فات علي المبيت في ليالي منى 3، وأخ وزميل لي فات عليه ليلة واحدة، فهل يكفي في ذلك دم واحد لليالي 3؟ نعم، أن ترك ليالي 3 بغير عذر ليالي منى عليه دم واحد يذبح في منى ومكة للفقراء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسك أنه نسي فليحلق دمه، وهذا له حكم الرحم. أما الليلة الواحدة فاكتفى فيها العلماء، والأقرب فيها أن فيها شيء من الصدقة ولا يجب فيها الدم، لأنها جزء من الواجب، فإذا صدق بشيء فنرجو أن يكفيه ذلك، والحمد لله. نعم. ورمي الجمرات أحسن الله إليك نفس الشيء، ورمي الجمرات فيها دم في جمرة، سواء ترك جمرة يعني 7 حصيات أو ترك الجمرة كلها فعليه دم واحد مع التوبة إن كان متعمدا. إذا فات الوقت عن دم واحد عن الجميع. أما عن حصاه أو حصاتين يتصدق بشيء، قال بعض أهل العلم يتصدق بمد أو نصف ساعة عن الجمرة أو الجمرتين، عن جمرة بنصف ساعة أو عن جمرتين بنصف ساعة، عن كل واحد نصف ساعة. وإذا كان 3 أكثر فيها دم فمن كل حاجة ترك جمرة العقبة ما رماها أو إحدى الجمرات 3 أو ترك الجمار كلها فعليه دم عن الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: لا يجوز له تركه، يجب عليه الرمي واجب، لكن لو ترك ذلك جهلا أو نسيانا أو لأسباب أخرى فات الوقت يلزمه إن كان عمدا التوبة إلى الله والاستغفار والندم وأن يدري حاجة عن ذلك الواجب في مكانه مكرم للفقراء. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول: نحن في مكة نخرج للحج بعد صلاة الظهر ثم ننزل إلى مزدلفة إلى منتصف الليل ثم ننصرف إلى منى فنرمي ثم ننزل إلى مكة، ما حكم هذا العمل؟ عيد. يقول: نحن في مكة نذهب للحج إلى عرفات بعد صلاة الظهر ثم نبقى بها حتى الغروب ثم ننصرف إلى مزدلفة فنقضي بها حوالي نصف الليل ثم ننصرف إلى منى فنرمي الجمرة ثم ننزل إلى مكة لارتباطنا بأعمال. كلام طويل بس يجي هذا مجزي والحمد لله. إذا ذهب إلى مكة إلى عرفة ظهرا ووقف حتى تغرب الشمس أجزأه ذلك، أو ذهب ليلة ليلة النحر أجزأه ذلك، ثم أتى مزدلفة بقي فيها إلى نصف الليل وانصرف في آخر الليل النصف الأخير أجزأه ذلك. لكن كونه يتحرى السنة يذهب إلى منى يوم الكامل صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يتوجه إلى عرفات صباحا بعد الشمس ويقف بعرفات إلى غروب الشمس ثم ينصرف بعد الغروب إلى مزدلفة ويقف بها إلى الصبح ويصلي بها الفجر ويقف بها المشعر حتى الإسفار يذكر الله ويدعو. كل هذا هو الكمال اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكمال. أما الإجزاء هو غير الكمال، هو أن يذهب إلى عرفة بعد الزوال ويقف بها إلى الغروب أو في الليل هذا مجزي، وكذلك إذا بقي في مزدلفة إلى نصف الليل مجزي، ولكن فاته الكمال. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يقول: لي ابنه قد حجت حجة الفريضة وتريد أن تحج معي مرة ثانية، ولكني أخشى عليها الفتنة من الزحام عند رمي الجمرات لأنها ضعيفة البنية ولكنها صحيحة الجسم، فهل يجوز لي أن أرمي عنها بالنيابة؟ نعم، إذا ضعيفة البنية ما تتحمل فوكل أباها وغيرها من الثقات نرمي عنها، أما إذا كانت تستطيع تباشر بنفسها، أما إذا كانت ضعيفة البنية ضعيفة أو مريضة أو عجوز كبيرة توكل. نعم. أحسن الله إليكم. أخ يسأل ويقول أيضا: نرجو من سماحتكم إسداء كلمة توجيهية للشباب الصحوة. نوصي الشباب وغير الشباب، نوصي الشباب جميعا وغير الشباب بتقوى الله جل وعلا والجد في طلب العلم والتفقه في الدين والحكمة في الأمر والنهي وعدم العجلة، نوصيهم بالجد في طلب العلم والتفقه في الدين ليلا ونهارا والعمل بما يتعلمون والصبر على ذلك وحضور حلقات العلم واستماع ما يدعى في إذاعة القرآن من المحاضرات الطيبة والندوات وبرنامج نور على الدرب، كل هذه مفيدة. ونوصيهم بعدم العجلة في أمورهم كلها، في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر يكون بالحكمة بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولا بالمضاربة ولكن بكلام الطيب: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله هذا لا يجوز، يا عبد الله يجب عليك كذا، يا عبد الله بادئ الصلاة في الجماعة، إلى غير هذا، بكلام الطيب والأسلوب الحسن. إلا إذا كان عنده سلطة، كونه من الهيئة عندها سلطة ينفذ سلطتها في الحدود التي لها، وهكذا الأمير ينفذ سلطتها في الحدود التي لها، وكل إنسان له حدود. فالداعي إلى الله المطلق الذي ليس له سلطة خاصة يدعو الله بالكلام والتوجيه والصبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.